قال الإمام بالوردي عليه رحمة الله في لاميته: لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا يعتزل. نعم، من وصايا أيضا ابن الوردي عليه رحمة الله لولده أبي بكر أنه يقول لا تغتر، يعني ماذا؟ لين من فتى، لا يغرك ماذا؟ لين من فتى. والمقصود باللين وهو يعني سهولة يعني الشخص ولين الشخص، والذي حمل على هذا اللين وعلى هذه السهولة ما عنده من الإسلام والإيمان. فالمؤمن والمسلم هين لين مع إخوانه المؤمنين والمسلمين، لكن هذا لا يدل على أنه ضعيف، هذا اللين لا يدل على أنه ماذا؟ ضعيف. فلا تغتر ماذا به، ثم بعد ذلك يعني ماذا تريد أن يعني ماذا تريد يعني كما يقال أن تستهزئ به وأن تتقوى عليه وأن كذلك تستغل ماذا هذا اللين وهذا ماذا السهولة وتظن أن هذا الإنسان ضعيف. لا، الذي جعله هينا لينا هو ما يحمله من الإيمان وما يحمله ماذا من الإسلام. فلا يغرنك هذا ماذا الأمر فتتجاسر على عدائه والاعتداء ماذا عليه. ثم قال: إن للحيات لينا يعتزل. الحية لينة في الملمس، تقلبها يمين وشمال، لكن إذا لدغت انتهيت. إذا لدغتك ماذا الحية لا تتلعب بالحية. يقولون هذه سبحان الله هذه الحيوانات المفترسة بعض الناس يعني سبحان الله يشتريها وهكذا يربيها وهكذا يجعلها في بيته. يا أخي هذه الأصل فيها العدوانية، العدوانية مؤصلة فيها والعداوة فيها مؤصلة. فبعض الناس يشتري هذه الحيات ويجعلها في بيته، يربي زعم حيوانات مفترسة في بيته، أسدا نمرا حية، أيام وليالي، وإذا بالحية هذه تعتدي على صاحبها. حية ما لها عقل يا أخي، حية ليس لها ماذا عقل، هي لينة من حيث الملمس ومن حيث كذلك يعني ماذا الجسم إلى آخره، لكنها إذا لدغت أماتت هذا الإنسان. كم تحصل من الحوادث، كم تحصل من الحوادث في البيوت، وخاصة أصحاب الترف وأصحاب الأموال يشترون مثل هذه الحيوانات ظنوا منهم أنهم سيحولونها من حيوانات مفترسة إلى حيوانات أليفة، من وحشية إلى إنسية. سبحان الله، هذه العداوة متأصلة فيها والوحشية متأصلة فيها وما لها عقل أصلا حتى تميز بين الصديق والعدو وبين الذي كما يقال يعني ماذا يأويها ويطعمها ومن الذي ماذا يعني يعاديها، ما عندها عقل أصلا. فكم حصلت ماذا من الحوادث. فشبه ابن الوردي عليه رحمة الله حال المؤمن في لينه وفي سهولته كيعني ماذا الحية اللينة السهلة، لكنها إذا اعتدى عليها ماذا إنسان حصلت منها اللثقة وحصل منها الاعتداء الذي هو متأصل ماذا فيها، فيتأثر بعد ذلك الإنسان بعداوتها واعتدائها ماذا عليه. فيقول لا يغرنك هذا الأمر، كون الإنسان طيب محترم لين سهل إلى آخره، لا تتجاسر عليه وعلى عداوته وهكذا تتعرض له، فإنك قد يعني تجد منه بعد ذلك ماذا الشدة، كما وصف الله عز وجل أهل الإيمان أشداء على الكفار رحماء بينهم، هكذا حال المؤمنين وحال المسلمين. فينبه على هذا ماذا الأمر، ينبه على هذا ماذا الأمر، إذا وجدت جانب لين وجانب لطف والسهولة يعني ويسر في جانب ماذا المؤمنين والمسلمين، لا كما يقال تستغل هذا ماذا الوضع، تستغل هذا ماذا الوضع فتعاديه وهكذا كذلك يعني ماذا تؤذيه، فإن هذا اللين سيذهب وهذه السهولة وهذا اليسر ماذا سيذهب، فتجد بعد ذلك ماذا شدة وغلظة من هذا ماذا الإنسان. بارك الله تفضل. رحمه الله: أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى أسخن آذى وقتل. سبحان الله، يقول الماء في سهولته وفي ليونته سائق للشرب والاغتسال والتبرد ماذا به، لكن إذا سخن انتقل عن هذه المعاني، إذا سخن انتقل عن هذه المعاني. وهكذا حال المؤمن في سهولته وفي لينه وفي أدبه مع إخوانه المسلمين والمؤمنين كحال هذا الماء، يعني أصبح سائق للشرب والاغتسال لإبعاد يعني ماذا الأذى، لكنه إذا سخن يؤذي. وهكذا المؤمن إذا آذيته حصل لك يعني ماذا ما لا تحمد ماذا عقبة، حصل لك ما لم تحمد ماذا عقبة. فبعض الناس سبحان الله يأتي إلى بعض الأشخاص فيرى هيلا سهلا محترما مؤدبا سبحان الله، فيجعل هذه المعاني الذي فيه يقول هذا مسكين ضعيف، فيتقاصر عليه ويعاديه، فبعد ذلك يرى أسدا ويرى فهدا ويرى ماذا حية تؤذيه بما لا يتوقع، تؤذيه بما لا يتوقع، فيحذره من أذية ماذا المؤمنين ومن أذية ماذا المسلمين. فكون الإنسان على هذه الآداب، ولهذا كان من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة أنه كالعذراء في خدرها، وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حيائه كالعذراء في خدرها، فكان هينا سهلا لينا مع الصغير والكبير ومع الذكر ومع الأنثى حتى مع الكافرين عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان مع الأعراب. فلا يظن الظان أنه ضعيف بسبب اتصافه مثل هذه ماذا الأخلاق، لا، هذه أخلاق المؤمنين وأخلاق ماذا المسلمين الذي ينبغي على الإنسان أن يتصف ماذا بها، لكن لا تجعل الإنسان يتجاسر لوجود هذه الأوصاف فيحصل منه ماذا الاعتداء، فيقول أنا مثل الماء، والماء يعني ماذا في سهولته واستساغته شربا واغتسالا سهل، لكن إذا سخن ماذا الماء يؤذي، إذا سخن ماذا الماء ما تنتفع به، لا يكون سائغا، لا يكون ماذا سائغا. وهكذا المؤمن إذا أوذي، إذا أوذي ماذا المؤمن وإذا أوذي ماذا المسلم، ما عاد تجد عنده ذاك اللين الذي كان والسهولة والليونة الذي كان ماذا عليها. البيت الذي بعده قال رحمه الله: أنا كالخيزور صعب كسره وهو لدن كيفما شئت انفتل. يقول أنا كالخيزور، خيزور أي الخيزران، تعرفون الخيزران لين يتعطف، ولكنه ماذا فيه ماذا فيه كسر من حيث ماذا يعني فيه صعوبة من حيث كسره، ترى إذا ضرب به الإنسان يؤذي، ضرب به الإنسان يؤذي. فيقول أنا كالخيزور، الخيزور أي في ليونته، تراه يعني يتعطف معك كيف ماذا كيف ما شئت، ولكنه صلب وصعب ماذا كسره، وأيضا إذا ضربت به ماذا يؤذي جدا، إذا ضربت به ماذا يؤذي جدا. فيقول أنا كالخيزور صعب كسره وهو لدن أي بمعنى فيه لين كيفما شئت انفتل. هذا حال المؤمن، هذا حال المؤمن في أدبه وفي أخلاقه وفي سهولته وفي لينه سبحان الله، تراه يعني كما يقال يمشي معك أينما تريد، يمشي معك أينما تريد باعتبار الليون الذي فيه والسهولة الذي فيه والطيبة الذي ماذا فيه، ما تجده غليظا ولا كذلك صلبا ولا كذلك يعني عنده ماذا من الشدة، بل هو ألين ما يكون، لكن في كسره صعوبة، إذا أردت أن تعتدي عليه ما تجد ذاك اللين ولا تجد ذاك ماذا السهولة. هذه كلها أوصاف للإنسان المؤمن وللإنسان ماذا المسلم في سماحته وفي لينه وفي أدبه وفي ماذا أخلاقه، هكذا علمه الإسلام، هكذا علمه الإسلام أن يكون على هذا الحال مع إخوانه من أهل الإيمان والإسلام. هذه أوصاف أراد ابن الوردي عليه رحمة الله أن يعلمها ولده، كيف تكون مع فلان وكيف تكون مع فلان، فتكون مع أهل الإيمان والإسلام كهذه الأحوال، وتكون على خلاف مع من يعني ماذا من أراد أن يتجاسر عليك، من أراد أن يعتدي ماذا عليك تريه ماذا الشدة، وأن الليونة إنما هي ماذا إنما هي طبع، وإنما هي ماذا أدب، أدب الله عز وجل به أهل الإيمان وأهل ماذا الإسلام، أهل الإيمان وأهل الإسلام. هذا ما أراد ماذا ابن الوردي عليه رحمة الله في وصاياه لولده، بارك الله فيكم. ولهذا يقول أنس رضي الله تعالى عنه حينما كان حينما عاشر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فكان يقول يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير، ألين من الحرير لأن يد النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف ماذا بأوصاف فيها من اللين وفيها من السهولة وفيها ماذا من اليسر. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان أنس يجد ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى للشيء يعني يفعله فلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما فعلته، أو للشيء لم يفعله يقول ألا فعلته. خدم 10 سنواته على هذه الأخلاق العظيمة على هذا. مع هذا إذا انتهكت ماذا؟ محارم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت أبدا، لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في جانب المؤمنين أبو الرحيم، أبو ماذا؟ رحيم. فهذه بعض الأخلاق في آخر الرسالة، يعلم ابن الوردي ولده هذه الأخلاق الفاضلة، وأن المسلم يجب أن يكون على هذا الجانب العظيم من اللين والسهولة مع إخوانه ماذا؟ المؤمنين، مع إخوان المؤمنين، فلا يرتفع عليهم يعني كما يقال بوصف فيه، أو كذلك بالخيلاء أو بالتكبر أو بالترفع ماذا على إخوان ماذا المسلمين. هذه ليست من صفات أهل الإيمان، وليس من صفات أهل الإسلام، ليس من صفات أهل الإيمان ولا من صفات أهل الإسلام. فكان يأتي الأعرابي ربما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويغلظ عليه القول، والنبي عليه الصلاة والسلام يشعر أن هذا أعرابي وهذه طبيعته. مع هذا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بألين من الحرير فيما يتعلق بالأخلاق، فحينما يرى مثل تلك الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الأعرابي إلا أن يسلم ويدعو قومه إلى الإسلام لما يرى من الأخلاق. ولهذا يذكرون عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أدخلوا الإسلام في قلوب الكافرين قبل أن يدخلوا عليهم بالسيف، أدخلوا إلى قلوبهم الإسلام والإيمان قبل أن يدخلوا عليهم بالسيف. هذه أخلاق المؤمنين، هذه أخلاق المؤمنين. حتى قال بعض الكفار وهو يحمد الله عز وجل أنه عرف الإسلام قبل أن يعرف المسلمين، عرف الإسلام قبل أن يعرف المسلمين. حتى قيل أن بعضهم قابل الشيخ بن باز عليه رحمة الله فقال هذه أخلاق الشيخ بن باز، كيف بأخلاق النبي عليه الصلاة؟ قابل الشيخ بن باز فأراه من الأخلاق الجميلة والعظيمة، قال فكيف بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أيضا بالدين الذي يدعون ماذا إليه. فحقيقة يا أخوان الدين المعاملة، الدين المعاملة، وخاصة مع عوام الناس أو مع البادئين في طلب ماذا العلم. الإنسان يترفق، الإنسان يترفق بإخوانه، فإن الترفق سواء كان بالراعي أو بالرعية من أعظم أسباب الدعوة ومن أعظم أسباب نجاح الدعوة، الرفق واللين. ولهذا لما أرسل الله عز وجل ماذا موسى وهارون إلى فرعون الطاغية الذي قد ادعى الربوبية، ماذا قال له؟ فقول له قولا ماذا لينا، سبحان الله، شفقة ورحمة في مثل تلك المقامات، وهو الرجل قد يعني ماذا نازع الله عز وجل فيما اختص الله عز وجل به، اذهب إليه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، سبحان الله. فدين الله عز وجل رحمة، ولهذا تجد أن أرحم ماذا الخلق بالخلق هم ماذا أهل السنة، أعلم بالحق وأرحم بالخلق، أرحم يعني أعلم بالحق وأرحم بالخلق. فإذا رأيت دعوة فيها غلظة وفيها شدة وفيها فظاظة اعلم أن هذه الدعوة لا تنتسب إلى دين الله عز وجل، لا من قريب ولا من بعيد. هذا هو المقياس الآن، هذا هو المقياس في معرفة ماذا الدعوات الصحيحة من الدعوات ماذا غير الصحيحة. أرحم بالخلق، أرحم ماذا بالخلق وأعلم بالحق. ولهذا سبحان الله كلما كان الإنسان أعلم بالحق كلما كان أرحم بالخلق. وكانت يعني ماذا العلة من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة للأمة، النبي عليه الصلاة والسلام رحمة ماذا للأمة. فإذا رأيت دعوة فيها رحمة وفيها الشفقة وقائمة على العلم والتعليم تقول هذه الدعوة الصحيحة، هذه الدعوة الصحيحة. أما دعوة لا تقوم لا على علم ولا على رحمة هذه ليس من دعوة الله عز وجل وليست من دين الله عز وجل ماذا في شيء. فهذا هو الميزان عند أهل السنة والجماعة. فابن الوردي يوصي ولد بهذه الوصايا العظيمة، يوصي بهذه الوصايا ماذا العظيمة. فإذا أراد الإنسان أن يكون ناجحا في دعوته عليه أن يسلك مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، كيف كان الأنبياء مع أقوامهم، مع أقاربهم، مع القريب، مع البعيد، إلى آخره. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، هل يجوز تأخير سنة العشاء إلى منتصف الليل؟ هل يجوز تأخير سنة العشاء إلى منتصف الليل؟ إلى منتصف الليل ما في مشكلة، هذا وقتها، ما زال وقتها ما لم يخرج منتصف الليل، فحينها خرج وقت صلاة العشاء مع ما يتبعها ماذا من النوافل التي تكون بعد صلاة العشاء، إلا أن يكون الإنسان ناسيا وقد كان محافظا على هذه السنن، فهذه تقضى على الصحيح، السنن هذه تقضى على الصحيح. حتى ولو بعد النصف حتى ولو بعد النصف بعد منتصف الليل إذا كان شغل ماذا عنها وهو ممن يحافظ على هذه السنة، نعم يصليها. أما إذا كان ممن يصلي ويخلي كما يقال فتكاسل عنها ففرط فيها حتى تركها فذهب عليه منتصف الليل، السنة هذه لا تقضى، السنة موقتة، وقت الشارع بعد صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل، فلا محل للسنن بعد منتصف الليل، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم الله، هناك أخ في بلاد المغرب أو في بلاد الغرب اشترى بيتا واستقرض من البنك قرضا ربويا لأجل ذلك، لكنه لا يستطيع أن يسدد كل شهر جزءا من القرض كما ألزمه البنك، فسيخرجونه من البيت لأنه يعجز عن سداد القرض. وهناك أخ ثان يريد أن يساعده في سداد هذا القرض الربوي، فهل يجوز لهذا الشخص أن يطلب منه المساعدة وجزاكم الله خيرا؟ أولا القرض الربوي من أجل شراء بيت، يعني يشتري له ماذا البنك بيتا بمليون، فيقول هو عليك بمليون وكذا وكذا، ما يبيعه وإنما اقترض، يعني كأن يكون البنك ما هو مالك للبيوت هذه، وإنما اقترض مليونا بمقابل مليون ونصف من أجل أن يشتري بيتا، من أجل أن يشتري ماذا بيتا. حكم هذا القرض أنه محرم، حكم هذا القرض أنه ماذا محرم. وكون الإنسان يقول من أجل شراء مسكن، نقول هذا ما هو من قبيل الاضطرار، ما هو من قبيل الاضطرار. الإنسان يستطيع أن يستأجر، يستطيع الإنسان أن يستأجر في أوي إلى بيت حيث الإيجار. فإذا حصل أن هذا الإنسان عجز فأراد أخوه أن يساعده في إكمال في إتمام القرض، أي بمعنى يسدد الدين الذي عليه للبنك، معنى هذا أنه استمرار في عقد الربا، هذا استمرار في عقد ماذا الربا. والواجب عليه إذا من الله عز وجل عليه بالتوبة أن يترك هذا العقد، وما بقي يأخذ حقه ويفسخ العقد مع البنك، يأخذ حقه ويفسخ العقد مع البنك، إلا إذا ألزموه بالإلزام فالإثم عليهم، إلا إذا ألزموه بهذا القرض أنه يسدد على هذا الوصف على هذا الحال فالإثم على من ألزمه. أما ويستطيع أن يتخلص من هذا القرض فنقول هذا لا يجوز الاستمرار فيه، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله، يقول يوجد في بلادنا مدرسة داخلية فيها سكن وفيها طعام ومركز صحي وكل ما يحتاجه الطلاب من الدولة، وهذه الأشياء خاصة بالطلاب من ناحية الدولة، وللمدرسة مدير ونائب وموظفين، منهم من يعمل في التدريس ومنهم من يعمل في الإدارة، وسؤالنا هو المسؤولون يأخذون من مصاريف الطلاب لأهلهم ويعطون لبعض الموظفين خفية، فقالوا أحيانا إذا أرادوا أي عمل لحوائج المدرسة زيادة عن العمل يتفقون مع الموظفين في المدرسة بمبلغ ويوقعون عليه نقدا، وإذا أتى ليأخذ حقه يخيرونه ما بين النقد وما بين بديل للنقد من القمح والزيت وحاجات أخرى من مصاريف الطلاب خفية، وهو يوقع على النقد، هل فعله ماذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا بماذا تنصحون الذين يعطون والذين يأخذون، وكيف تكون المعاملة معهم؟ وبعض الموظفين يسألون المسؤولين من هذه المصاريف ويعطونهم منها خفية بالليل ويقولون مال الحكومة ليس بحرام، وبعضهم عندما تنصحه لا يريد أن يستمع لنصائح الآخرين لكي لا يترك هذا الفعل، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه قضية واضحة، ما يحتاج كونه يأخذ مالا ليس له، وأيضا يقول لك هذه حكومة ومال الحكومة ماذا حلال، لا قال هذا لا دليل لا كتاب ولا سنة أن مال الحكومة ماذا حلال، مال مشترك هذا، ما هو مال الحكومة، هذا مال مشترك يرجع لصالح المسلمين، وكونه يوظف في جهة معينة ويأخذ الإنسان ما ليس له ماذا بحق من هذا المال فأخذوا هذا أشبه ما يكون بالغلول الذي جاء النهي ماذا عنه في الأموال المشتركة. فالنصيحة ينصح لهؤلاء أن هذا الفعل الذين هم عليه أن هذا أمر محرم. أما إذا كان لهم مطالبات أو أن هذه الرواتب لا تكفي فيطالب الجهات التي هي قائمة على هذا العمل أو على هذا المكان يطالب بأن الراتب لا يكفي فيزيدون في الراتب. أما يأخذ خفية ويتعاطى راتبا مقابل عمله ويأخذ هذا الزيادة على العمل الذي يقدمه فإن هذا حرام, إن هذا حرام والواجب النصيحة. يقول السائل أحسن الله إليكم, ما حكم وضع علم الدولة في البيوت والمرافق العامة بمناسبة أيام عيد الاستقلال الوطني, علما بأننا لا نشارككم في ذلك العيد إلا أن الدولة يوجبون ذلك الأمر, أعني وضع العلم, وربما يتهمون من لا يفعل ذلك بأنه إرهابي وغير ذلك مما قد تشوه به تلك التهمة وما تشوه به تلك التهمة وجه الدعوة السلفية. وبعض الإخوة ربما يضع العلم طوال العام حتى لا يقال أنه وضعه لأجل العيد, فما نصيحتكم في هذه المسألة؟ أفيدونا مأجورين. هذه العلامات هذه شعارات وليست يعني ماذا من الإسلام في شيء, هذه شعارات جاهلية بل شعارات فيها تشبه ماذا به اليهود والنصارى. العلامات هذه الذي عليها شعارات أو شعار البلد فوضعها ماذا على البيوت لا طاعة المخلوق في معصية الخالق من الشعارات الجاهلية أو من الشعارات الذي فيها مشابهة للكافرين. فوضعها على البيوت إذا لم يكن على الإنسان ضرر معنى أنه ما يتضرر يزيلها, أما إذا كان يتضرر ويخاف أنه يضر في دينه أو يتهم ماذا بشيء وهو لا يستطيع أن يتحمل ولا يصبر على هذه التهم فهذا مكره, هذا مكره. أما فكون الإنسان في حال الاختيار ويستطيع أن يزيل هذه الشعارات فالواجب عليه أن يزيلها ولا يتعاون على الإثم والعدوان, فإن هذه ليست من دين الله في شيء, هذه ليست من دين الله ماذا في شيء. الدين ما هو شعارات, والبلد هذا إنما أخذ هذه الشعارات من غيره ولم تكن البلدان الإسلامية على هذه الشعارات, وإنما هي تقليد وراء الكافرين والمشي وراء الكافرين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيحصل, لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. قالوا النبي قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى, قال نعم فمن القوم, بمعنى أن هذا التقليد اليهود والنصارى في وضع هذه الشعارات التي هي شعارات تتعلق بالوطنية تتعلق بالأرض تتعلق بالتميز إلى آخره, فهذه ليست من دين الله في شيء. فإذا استطاع الإنسان يتخلص منها ولا ضرر عليه لا يفعل ولا ضرر عليه, أما إذا كان يتضرر ولا يتحمل الضرر ففي هذه الحالة ماذا يفعل, والإثم على من ألزم, والإثم على من ألزم والله أعلم. في واحد يقول نشتري كتاب في الزهد بعد لامية بالوردي, كتاب في الزهد بعد لامية بالوردي والرحبيه إيش نفعل بها الآن؟ نأخذ رسالة لكن نجعل في الأسبوع يوم أو يومين ثلاثة أيام أو أربع أيام في الرحبية ونجعل يوما في السيرة أو في شيء من كتاب الزهد وكذا. حقيقة أن كتب الزهد هذه طيبة تربي الإنسان على الأخلاق وعلى الآداب, تجد أن بعض الأحاديث وبعض الأحكام يعني ما يجد الإنسان فيها يعني شيء مما فيه من الرقائق, ولهذا تجد أن العلماء يؤلفون كتب تسمى كتب الرقائق أو يؤلف كتابا عاما ويذكر ضمن هذا الكتاب أبوابا تتعلق بالرقاق, تتعلق ماذا بالرقاق. فالقراءة في كتب ماذا الرقاق أحيانا لا شك أنها تلين القلب وتذكر الإنسان فيحتاج إليها الإنسان, يحتاج إليها ماذا الإنسان. يعني إن شاء الله ننظر ما يتعلق بالسيرة وما يتعلق بالكتاب في الرقاق, ولو رسالة صغيرة, ولو رسالة صغيرة نأخذ في الأسبوع يوما, ولو نأخذ في الأسبوع ماذا يوما. أما باقي الأيام فنحن نريد كتب العلم يا أخي, نريد كتب العلم, نتأصل في العلم ونتقوى في العلم. الرحبية من كتب العلم, بلغ المرام من كتب العلم, هذه كتب مفيدة جدا لطالب ماذا العلم. أسأل الله أن يسر. بارك الله فيك. طيب يا لهنا, بارك الله فيك.